لا نعتدي لا نظلم والكل منا يسلم إلا الذي يلقي علينا ظلمه فسيندم. لا نعتدي لا نظلم والكل منا يسلم إلا الذي يلقي علينا ظلمه فسيندم. العدل نحن دعاته والحق نحن حماته والنور نحن بريقه والخير نحن رعاته. العدل نحن دعاته والحق نحن حماته والنور نحن بريقه والخير نحن رعاته. لأخي بذلت أنا دمي هو بي يلوذ ويحتمي ولأجله أنا قادم ولدربه أنا منتمي. العدل نحن دعاته والحق نحن حماته والنور نحن بريقه والخير نحن رعاته. لن يستمر الظالم وبقوة سنقاوم نسعى بخير عقيدة والكل فينا حازم. لن يستمر الظالم وبقوة سنقاوم نسعى بخير عقيدة والكل فينا حازم. لا نعتدي لا نظلم والكل منا يسلم إلا الذي يلقي علينا ظلمه فسيندم. لا نعتدي لا نظلم والكل منا يسلم إلا الذي يلقي علينا ظلمه فسيندم.